السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمين. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم في مصنفكم المبتدئ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه وأسبع علينا فيض امتنانه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. أما بعد، فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل، رتبته على نمط مخترع وأنموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده إلى يوم التناد. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف. وقوله في دباجة كلامه فيض امتنانه، أي واسع إنعامه. وقوله ومن بهديه تعبد، إعلام بأن التعبد يطلب فيه الهدي النبوي، إعلام بأن التعبد يطلب فيه الهدي النبوي. فكتب المسائل الفقهية سلم يوصل إليه، فكتب المسائل الفقهية سلم يوصل إليه. فالمقصود منها الإعانة على فهم الكتاب والسنة، فالمقصود منها الإعانة على فهم الكتاب والسنة، فهي لهما بمنزلة العلوم الآلية، فهي لهما بمنزلة العلوم الآلية. ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة ذلك هذا المختصر الذي جعله مصنفه مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ورتبه على نمط مخترع، أي نوع من التصنيف لم يتقدم له نظير، وأنموذج مفترع أي مثال مبتكر يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الصلاة والطهارة المهمة. فإن المقدم من العلوم ما يفتقر إليه في إقامة العبودية، فإن المقدم من العلوم ما يفتقر إليه في إقامة العبودية. ورأس العبودية لله بعد التوحيد إقامة الصلاة، ورأس العبودية لله بعد إقامة التوحيد إقامة الصلاة، وهي متوقفة على شروط أعظمها الطهارة لها. فمن فواتح العلم معرفة أحكام الطهارة والصلاة، فمن فواتح العلم معرفة أحكام الطهارة والصلاة، وهو الذي اقتصر عليه المصنف في هذه الرسالة خاتما مقدمة كتابه بالدعاء أن ينفع الله به من شاء من عباده وأن يدخره عنده يوم التناد. والتناد يجوز فيه وجهان، أحدهما التخفيف التناد مما يكون نسبة إلى ما يكون فيه من النداء، ففيه نداء الرب لخلقه وفيه نداء الخلق لربهم، والآخر بتشديد الدال التناد، وهو التفرق وكون الناس فيه في مرج واضطراب، وبه قرئ في خارج العشر. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة حدود. الحد الأول حد الاستنجاء، وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. الحد الثاني حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال مفتتحة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بمدخل يجمع جملة من الحقائق الفقهية، لأن الفقه مؤلف من شيئين، لأن الفقه خاصة والعلم عامة مؤلف من شيئين: حقائق تصورية وأحكام تصديقية. حقائق تصورية وأحكام تصديقية، فالحقائق تدرك بالحدود، والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل، وابتدأ بحدود حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وابتدأ بحدود حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإدراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الأحكام متوقف على هذا. فذكر مما يحتاج إليه خمسة حدود تتأكد الحاجة إليها في أحكام الطهارة والصلاة. ومنفعة الحد في العلوم تمييز المحدود عن غيره، فإذا عرفت حد الطهارة مثلا ميزتها عن غيرها، أو عرفت حد الصلاة مثلا ميزتها عن غيرها. وذهب بعضهم إلى أن منفعته هي تصوير الشيء المحدود، بأن تكون حقيقته واضحة جلية، وهذا إن وجد في بعض الحدود فلا يوجد فيها جميعا، فالموافق للصواب، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد، أن الحد ينتفع به في تمييز المحدود عن غيره. فالحدود الخمسة المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا. فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء، فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقدير، والتلويث التقدير. والسبيل الأصلي القبل أو الدبر، والسبيل الأصلي القبل أو الدبر. وقوله أو حكمه أي حكم النجس لا حقيقته، أي حكم النجس لا حقيقته، فتبقى منه بقية كما سيأتي ذكره. فإنه ذكر الحد الثاني وهو الاستجمار، فقال إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. فالمزال هو حكم النجس الملوث، فالمزال هو حكم النجس الملوث. أما الخارج النجس الملوث فإنه لا يزول أجمع، فإنه لا يزول أجمع. فاستعمال الاستجمار تبقى بعده بقية هي البلة التي توجد من الخارج، هي البلة التي توجد من الخارج، فهذه لا يذهبها الحجر ونحوه، وإنما يذهبها الماء. وعفي عن بقائها في الاستجمار لمشقة التحرز منها، وعفي عن بقائها في الاستجمار لمشقة التحرز منها. ولأجل بقائها عبر في الاستجمار بقولهم إزالة حكم النجس الملوث، إزالة حكم النجس الملوث. فيعطى حكم الإزالة دون حقيقتها، فيعطى حكم الإزالة دون حقيقتها. وتختص الإزالة في الاستجمار بحجر ونحوه، وتختص الإزالة في الاستجمار بحجر ونحوه، أي ما يقوم مقامه، أي ما يقوم مقامه من ورق خشن أو نحوه، من ورق خشن أو نحوه. فينشأ من معرفة الحدين السابقين للاستنجاء والاستجمار أن الاستجمار بعض الاستنجاء، أن الاستجمار بعض الاستنجاء. فإن الاستنجاء يتناول كل ما يحصل به إزالة النجو، فإن الاستنجاء يتناول كل ما يحصل به إزالة النجو، وهو الخارج النجس. فما حصلت به إزالة الخارج النجس من سبيل أصلي بماء أو حجر ونحوه سمي استنجاء. ويختص الاستجمار بكون الإزالة بالحجر ونحوه، ويختص الاستجمار بكون الإزالة بالحجر ونحوه. وأما الحد الثالث فإنه يميز حقيقة السواك، فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، والمراد به فعل التسوك، وآلته تسمى سواكا. واللثة بكسر اللام مخففة وتشديدها لحن، فلا يقال لثة، وهي لحمة الأسنان التي تنغرز فيها أسنان الإنسان، وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود، وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود، فلا يقوم مقامه استعمال غيره، فلا يقوم مقامه استعمال غيره كأصبع أو خرقة ونحوهما. فمن استاك بأصبعه أو بخرقة لم يصب السنة. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء، فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. والمراد بالصفة المعلومة المعينة شرعا، المعينة شرعا. والتعبير عن هذا المعنى بالمعلوم هو الموافق خطاب الشرع. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وقال: في أيام معلومات، وهو الذي يذكره من يذكره باسم مخصوص، وهو الذي يذكره من يذكره باسم مخصوص. والمراد به في كل المعين المبين شرعا، لكن الواقع في خطاب الشرع ذكر ذلك باسم المعلوم، وهو موجود في كلام جماعة من الأقدمين كالإمام مالك في الموطأ وأبي عيسى الترمذي في الجامع. والطهور المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح، فهو موصوف بثلاثة أوصاف: أحدها أنه ماء فليس ترابا ولا غيره، وثانيها أنه طهور فليس طاهرا ولا نجسا، وثالثها أنه مباح فليس مغصوبا ولا مسروقا ولا موقوفا على غير وضوء، فليس مسروقا ولا مغصوبا ولا موقوفا على غير وضوء. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في الطهور المستعمل في الوضوء صدق عليه اسم الوضوء شرعا، صدق عليه اسم الوضوء شرعا. والصحيح الاكتفاء بكونه بماء طهور، الصحيح الاكتفاء بكونه ماء طهورا. فلو توضأ بماء مسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الإثم، صح وضوءه مع الإثم، وهو مذهب جمهور أهل العلم. أما عند الحنابلة فلا يصح وضوءه، أما عند الحنابلة فلا يصح وضوءه، فلا بد من كون الماء الطهور مباحا، ولذلك أدخل الإباحة في حقيقة الوضوء. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة، فهي شرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيد بنية لتحقيق كونها عبادة، والقيد المذكور مستغنى عنه، والقيد المذكور مستغنى عنه بكون تلك الأقوال والأفعال معلومة. فإن مما يندرج في كونها معلومة وجود النية فيها، فإن مما يندرج في كونها معلومة وجود النية فيها، فهي تندرج في صفة الصلاة المعلومة، فهي تندرج في صفة الصلاة المعلومة. أفاده مرعي الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء، أفاده مرعي الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء، وتبعه شارحه الرحيباني في مطالب أولي النهى. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، وهي خمسة أنواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية تفضي معرفتها إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها، شرع يذكر طرفا من تلك الأحكام وبين أنها خمسة أنواع، وسيأتي في سرده أنها الواجبات والمستحبات والمباحات والمحرمات والمكروهات، لأن الحكم التعبدي لا يخلو عن واحد منها، لأن الحكم التعبدي لا يخلو عن واحد منها، فإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا، وإما أن يكون محرما، وإما أن يكون مكروها. والحكم التعبدي هو الذي يسميه الأصوليون الحكم التكليفي، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا. فإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، فإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، لأنه إما أن يكون اقتضاء فعل، وإما أن يكون اقتضاء ترك، لأنه إما أن يكون اقتضاء فعل، وإما أن يكون اقتضاء ترك. وإلى التخيير ترجع الإباحة، وإلى التخيير ترجع الإباحة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي الإيجاب، من أنواع الحكم التعبدي الإيجاب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويسمى عند نسبته إلى العبد واجبا، ويسمى عند نسبته إلى العبد واجبا. فالواجب اسم للحكم المذكور حال تعلقه بالعبد، فالواجب اسم للحكم المذكور حال تعلقه بالعبد. فكل حكم من أحكام الطلب، فكل حكم من أحكام الطلب له طرفان، أحدهما حال تعلقه بالله، والآخر حال تعلقه بالعبد، أحدهما حال تعلقه بالله والآخر حال تعلقه بالعبد. فيكون له في الأول اسم وفي الثاني اسم، فيكون له في الأول اسم وفي الثاني اسم، فيسمى باعتبار الأول إيجابا، فيسمى باعتبار الأول إيجابا، ويسمى باعتبار الثاني واجبا، ويسمى باعتبار الثاني واجبا، ويقال مثل هذا فيما يستقبل من الأحكام التي ذكرها المصنف. وسيذكر هنا طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى: فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، واليد الكف فهي المرادة عند الإطلاق، واليد الكف فهي المرادة عند الإطلاق. وإيجاب غسلهما بثلاثة شروط الأول كونها يد قائم من نوم، لا يد يقظ بليل، وهو من لم ينم فيه، ولا يد منتبه من نوم ليل، وهو من لا يقصد قطعه، لكن عرض له ما ينبهه، فلم يقطعه واستمر. فهذا وذاك لا يتعلق بهما الوجوب، وإنما يتعلق بمريد قطع نومه وتركه، وهو القائم من نوم والثاني كون النوم بليل لا بنهار، ومبتدأ الليل غروب الشمس، ومنتهاه طلوع الفجر الثاني، والثالث تحقق نقضه للوضوء، والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان، أحدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، فإذا ألقى جنبه واضطجع ونام فإن نومه ناقض ولو كان يسيرا، والآخر نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا، فلا ينقض يسير نوم من قاعد أو قائم والراجح أن النوم الناقض هو ما ذهب معه الإدراك وزال على أي حال كان صاحبه قائما أو قاعدا أو مضطجعا فإذا ثقل نومه واستغرق حتى زال إدراكه فلم يعي ما عنده عد نومه ناقضا ولو كان قائما، فإن من الناس من تعرض له هذه الحال مع قيامه. نعم. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى: والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. ذكر المصنف من الواجبات عندهم أيضا الوضوء لثلاث عبادات، أولها الصلاة، وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل، وهو لمسه ببشرته بلا حائل، فيفضي إليه ملاقيا له بيده. وثالثها الطواف حول الكعبة، في نسك أو غيره فرضا أو نفلا، نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله النوع الثاني المستحبات، وفيه زمرة من المسائل. ذكر المصنف وفقه الله أن من أنواع الحكم التعبدي الاستحباب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، فالفرقان بين الإيجاب والاستحباب كون الاقتضاء في الإيجاب لازما، بخلافه في الاستحباب وسيذكر المصنف طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكر المصنف وفقه الله من المستحبات عند الحنابلة لمن دخل الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الأولى بسم الله، وهي مروية في حديث ضعيف، والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهي في الصحيحين. والخبث يجيء بضم بائه وسكونها فهو بالضم جمع خبيث وبالسكون الشر ويقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، فإذا أراد أن يدخل الخلاء قال هذا الذكر قبل دخوله. ومن كان في فضاء كصحراء ونحوه قاله عند تشمير ثيابه فهو أول شروعه في إرادة التخلي من حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى، وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى غفرانك، وهي مروية عند الترمذي في حديث عائشة بإسناد حسن والثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهي مروية عند ابن ماجه من حديث أنس ولا يصح. فيستحب للمتخلي إذا فرغ من حاجته أن يقول هذا الذكر، يقوله من دخل إلى خلاء إذا خرج منه يقوله من دخل إلى خلاء إذا خرج منه، وأما من قضى حاجته في فضاء كصحراء ونحوها فإنه يقول هذا الذكر إذا أرسل ثيابه عليه، يقول هذا الذكر إذا أرسل ثيابه عليه، فإذا فرغ من حاجته ثم أرسل ثيابه على بدنه قال هذا الذكر. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. ذكر المصنف وفقه الله مما يستحب عند الحنابلة للمتخلي أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم للتكريم، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم للتكريم، فهي قاعدة الشريعة، فهي قاعدة الشريعة، والعمل بها هنا وفق القاعدة الكلية للشريعة، والعمل بها هنا وفق القاعدة الكلية للشريعة، والأحكام الشرعية تجري تارة وفق القواعد الكليات، وتجري تارة وفق الأدلة التفصيليات، تجري تارة وفق القواعد الكليات، وتجري تارة وفق الأدلة التفصيليات. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. ذكر المصنف وفقه الله من المستحبات عند الحنابلة السواك، وآلته كما تقدم العود الذي أستاك به، وصفته المستحبة كما ذكر أن يكون لينا أي غير خشن، أن يكون لينا أي غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا، سواء كان رطبا أو يابسا، وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير ونحوه، أي مذهبا للتغير ونحوه، وأن يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي، فلا يجرح ولا يؤذي، وألا يتفتت، لأنه إذا كان يتفتت لم يتحقق به المقصود، لأنه إذا كان يتفتت لم يتحقق به المقصود من إذهاب التغير. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ولصائم قبل الزوال بعود يابس. ذكر المصنف وفقه الله أن من المستحبات عند الحنابلة التسوق للصائم قبل الزوال بعود يابس أي غير رطب، والصحيح إطلاق استحباب السواك دون تقييده بيبس أو رطوبة، والصحيح إطلاق استحباب السواك دون تقييده بيبس أو رطوبة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل، أن الرطب له أجزاء تتحلل، وأما اليابس فلا أجزاء له تتحلل، وأما اليابس فلا أجزاء له تتحلل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فإن شق حلقه أو تنور. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من المستحبات عند الحنابلة أربعا، وقارن بينهن لاختصاصهن باسم خصال الفطرة، وقارن بينهن لاختصاصهن باسم خصال الفطرة. فالأول منهن الاستحداد، وهو حلق شعر العانة، وهو حلق شعر العانة، وهو الشعر المحيط بالفرج، وهو الشعر المحيط بالفرج. سمي أخذه استحدادا لاستعمال الحديدة فيه، سمي أخذه استحدادا لاستعمال الحديدة فيه. والثاني حف الشارب أو قص طرفه، حف الشارب أو قص طرفه. والمراد بالحف استئصال الشعر، والمراد بقص طرفه أخذ ما استرسل منه على الشفة، أخذ ما استرسل منه على الشفة. فالعبد مخير بين هذا أو ذاك، فكلاهما مستحب. فالعبد مخير بين هذا أو ذاك، فكلاهما مستحب. والثالث تقليم الأظفار من أصابع يد أو رجل. والرابع نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء، وهو باطن المنكب، وهو باطن المنكب. وإن شق نتفه حلقه أي استعمل آلة في حلقه، أو تنور أي استعمل النورة، وهي الجص المعروف، وهي الجص المعروف، فإنه إذا وضع على الشعر أزاله وأسقطه، فإنه إذا وضع على الشعر أزاله وأسقطه. وكان هو المشهور عند الأولين. فمثله جميع أنواع مزيلات الشعر، فمثله جميع أنواع مزيلات الشعر، إذا أمن الضرر في استعمال شيء منها، إذا أمن الضرر في استعمال شيء منها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ولمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ذكر المصنف وفقه الله من المستحبات عند الحنابلة قول متوضئ عند فراغه منه، أي عند انتهائه من أعماله، فلا يأتي بها قبل فراغه من غسل قدمه اليسرى، فلا يأتي به قبل فراغه من غسل قدمه اليسرى، فإذا فرغ من وضوئه كله جاء بهذا الذكر، فتشهد قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعود. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل أن يقرأ الفاتحة في أول الصلاة دون بقية الركعات أمران، قبل أن يقرأ الفاتحة في أول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات أمران، أحدهما دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإذا استفتح بغيره من الوارد فلا بأس، وإذا استفتح بغيره من الوارد فلا بأس، دون جمع بين أنواع الاستفتاحات، دون جمع بين أنواع الاستفتاحات، فإن هذا مما يرجع إلى السنن المتنوعة الواردة في محل واحد، فإن هذا مما يرجع إلى السنن المتنوعة الواردة في محل واحد، وسواء السبيل الإتيان بواحد منها مع تنويعه فيأتي تارة بنوع ويأتي تارة أخرى بنوع، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد في قاعدة مفردة في المسألة، وتلميذه وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب في القواعد الفقهية، والآخر التعوذ، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستحب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، وكيفما استعاذ فهو حسن، فلو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، كان مستعيذا. والصفة المشهورة فيه هي المتقدم ذكرها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة البسملة في موضعين، أحدهما في أول الفاتحة، والآخر في كل صورة في كل ركعة، فإذا قرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ سورة بعدها في الركعة الأولى والثانية قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها، وفي الركعتين الأوليين من بقية الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا قرأ الفاتحة قرأ سورة بعدها. والموافق للهدي المشهور منه صلى الله عليه وسلم هو قراءة سورة تامة، فلم يأتي عنه خلاف هذا سوى في راتبة الفجر فثبت في صحيح مسلم أنه قرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى ببعض سورة البقرة، وفي الركعة الثانية ببعض سورة آل عمران، وما عدا هذا فلم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم، بل المشهور في هديه قراءة السورة التامة، حتى قطع ابن القيم وغيره أن قراءة بعض سورة في الصلاة ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو باعتبار الفرض مسلم، فلا يوجد في حديث قط أنه قرأ ببعض سورة في فرض، وأما باعتبار مطلق الصلاة فوقع منه في النفل، وأصح القولين أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، فمثله جائز، والجائز يفعل يسيرا عند حاجة إليه، أما جعله أصلاً فهو هجر للسنة النبوية، أما جعله أصلاً فهو هجر للسنة النبوية. فالموافق لحاله صلى الله عليه وسلم في الإمامة في الصلاة أن يقرأ الإمام بسورة كاملة في كل ركعة، وأولى الناس بلزوم هذه السنة هم الأئمة من طلاب العلم، فطلاب العلم ينبغي لهم أن يحرصوا على إحياء السنن وإقامتها في الناس لئلا يحدث في الدين ما لم يكن منه، كالواقع اليوم الذي صار فيه الأصل أن يقرأ في كل ركعة بعض آيات من سورة، وتركت السنة المشهورة في الهدي النبوي في قراءة سورة في كل ركعة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة قول آمين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بها أو الإسراء، حال الجهر بها أو الإسراء، فيستحب لمن قرأ الفاتحة في صلاة أو غيرها أن يقول آمين إذا فرغ منها، ويندرج في ذلك استحباب قولها من إمام ومأموم ومنفرد، استحباب قولها من إمام ومأموم ومنفرد في صلاة جهرية أو سرية. أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله، وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين، فالواجب المتعلق بالذمة منهن قول كل واحدة مرة، فالواجب المتعلق بالذمة منهن قول كل واحدة مرة، والزيادة على المرة مستحبة، والزيادة على المرة مستحبة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ودعاء في تشهد أخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، فإذا فرغ من تشهده دعا، فإذا فرغ من تشهده دعا، وأكمل الدعاء الوارد في هذا المحل، وأكمل الدعاء الوارد في هذا المحل، فإن الوارد المأثور أكمل من غيره، فيدعو العبد بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد زيادة عليه زاد ما شاء. والدعاء في هذا الموضع أحسن وأكمل من الدعاء بعد السلام، والدعاء في هذا الموضع أحسن وأكمل من الدعاء بعد السلام، فما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد النافلة برفع اليدين عند الفراغ منها خلاف الحال الكملة، فالحال الفاضلة الكاملة هي أن يجعل مريد الدعاء دعاءه قبل السلام، ولا يؤخره حتى يسلم ثم يرفع يديه فيدعو، فإن الدعاء في حال الصلاة أكمل من الدعاء في خارجها، فإن الدعاء في حال الصلاة أكمل من الدعاء في خارجها، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموضع. ففي حديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر الفراغ من التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة رفع اليدين عند الإحرام، أي في ابتداء الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع منه. فمذهب الحنابلة قصر رفع اليدين على هذه المواضع الثلاثة، فمذهب الحنابلة قصر رفع اليدين على هذه المواضع الثلاثة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وهو الصحيح، وهو الصحيح لثبوت الحديث فيه، لثبوت الحديث فيه. فصارت مواضع رفع اليدين أربعة، صارت مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة: عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، والقيام من التشهد الأول، ومحله عند الانتصاب قائما، ومحله عند الانتصاب قائما. صح هذا عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، صح هذا عن ابن عمر عند أبي عند ابن أبي شيبة، وهو راوي حديث رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة، فهو به أعرف. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته. ذكر المصنف وفقه الله مما يستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وضع اليمنى على اليسرى في قيامه، أي في حال صلاته، وجعلهما تحت سرته. والمعروف في السنة النبوية هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، أما تحديد محل الوضع فرويت فيه أحاديث لا تصح. ومذهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم التوسعة في ذلك، ومذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم التوسعة في ذلك، ذكره الترمذي في جامعه، وهو المناسب للحكم لاختلاف أجرام الخلق طولا وقصرا ومتانة وضعفا وتباين صورهم مع وضع اليدين جمالا وقبحا. فالأكمل في حق كل أحد بحسب ما يناسب حاله، فالأكمل في حق كل أحد ما يناسب حاله، فهو مخير في موضع يديه من بدنه حال قيامه، فإن شاء وضعها على صدره، وإن شاء وضعها دون صدره فوق سرته، وإن شاء وضعها على سرته، وإن شاء وضعها تحت سرته. ولو قيل بصحة شيء من الأحاديث الواردة، كمن يصحح أحاديث وضعها على الصدر أو أحاديث وضعها تحت السرة، فإن المنقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم التوسعة في ذلك، وأن كل ذلك صالح لهذا المحل على ما ذكره الترمذي. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ونظره إلى موضع سجوده. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده، لأنه أقرب إلى الخشوع، لأنه أقرب إلى الخشوع، وإن كان الحديث المروي فيه ضعيفا، وإن كان الحديث المروي فيه ضعيفا، فإن الأحكام تثبت بالعلل كما تثبت بالأدلة، فإن الأحكام تثبت بالعلل كما تثبت بالأدلة. فعلة استحباب النظر إلى موضع السجود كونه أجمع للقلب فيحصل به الخشوع، كونه أجمع للقلب فيحصل به الخشوع المأمور به في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذا إلى الثالثة من تشهد، وإلى الرابعة من الثالثة. فإذا أراد أن ينهض قام على صدور قدميه. وذكر من المستحب له أيضا اعتماده على ركبتيه عند نهوضه، أي أن يجعل ركبتيه على الأرض ويرتفع بها عنها. وعنه أنه يعتمد على يديه، وهو الأظهر في السنة، وهو الأظهر في السنة لحديث مالك بن الحويرث عند البخاري، لحديث مالك بن الحويرث عند البخاري لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وافتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتوركه في الأخير. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول، بأن ينصب قدمه اليمنى، بأن ينصب قدمه اليمنى ويضع اليسرى تحته مفترشا لها، ويضع اليسرى تحته مفترشا لها، وأن يتورك في التشهد الأخير بأن ينصب رجله اليمنى، بأن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل باطن اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويفضي بمؤخرته إلى الأرض، ويفضي بمؤخرته إلى الأرض، فيكون جالسا على وركه، فيكون جالسا على وركه. والمذكور يبين أن المصلي له في جلوسه في الصلاة حالان، والمذكور يبين أن المصلي له في جلوسه في الصلاة حالان، إحداهما توركه في التشهد الأخير فقط، في التشهد الأخير فقط، والأخرى افتراشه، والأخرى افتراشه في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول، في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول. فقد وقع ذكر هذا مبينا في السنة النبوية، فقد وقع ذكر هذا مبينا في السنة النبوية، وبقيت صورة لم تبين فيها يجلس فيها المصلي، وهي نعم ايش؟ الجلسة بين السجدتين مذكورة عندك، الجلسة بين السجدتين وافتراشه الجلوس بين السجدتين. يا عبد الله، وهي حاله التي يكون عليها في جلسة الاستراحة، وكذا لا في جلسة أخرى بعدها ولا لا؟ الأخ لقاء إيش؟ لا موضع الجلسة أقصد، في جلسة باقية ولا لا؟ أتركي كيف في الوتر؟ طيب خلونا في هذه بعدين نرجع لها. بقي صورة وهي جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، والحال التي يكون فيها في الأظهر أن يكون مفترشا أيضا، لأنه يعقبها قيام، لأنه يعقبها قيام، فإن التورك جاء في السنة فيما لا يعقبه قيام في الصلاة، فيما لا يعقبه قيام في الصلاة. ووراء هذه الصورة صورة يفعلها بعض الناس ولا محل لها، وهي جلوسهم بعد سجدة التلاوة، جلوسهم بعد سجدة التلاوة، فإذا سجد الإمام للتلاوة ثم قام فمن الناس من يجلس، والجلوس الواقع هنا غير مشروع، والجلوس الواقع هنا غير مشروع، فليس مما يندرج في جملة اسم جلسة الاستراحة، لأن جلسة الاستراحة تكون بعد سجدتي الركعة إذا أراد أن ينهض إلى ثانية من أولى أو رابعة من ثالثة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. ذكر المصنف وفقه الله من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه، فإذا أراد أن يسلم التفت يمينا وشمالا، والموافق للسنة اقتران الفعل بالقول، والموافق للسنة اقتران الفعل بالقول، فإذا شرع في الالتفات شرع في القول، وإذا بلغ آخره فرغ من القول، فإذا شرع في الالتفات شرع في القول، وإذا بلغ آخره فرغ من القول، ويكون إتيانه به حذفا دون تطويل، ويكون إتيانه به حذفا دون تطويل، وهذا معنى قول جماعة من التابعين: السلام حذف، أي لا يطول الصوت به، أي لا يطول الصوت به. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل. ذكر المصنف وفقه الله من أنواع الحكم التعبدي الإباحة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رط. ذكر المصنف وفقه الله من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب، لأنه مظنة التحلل، لأنه مظنة التحلل، فأبيح ولم يسن، فأبيح ولم يسن، حفظا لحرمة الصيام، حفظا لحرمة الصيام، والراجح كونه مستحبا، والراجح كونه مستحبا، وهو قول جمهور أهل العلم أن السواك للصائم مستحب مطلقا، أن السواك للصائم مستحب مطلقا، لا فرق بين كونه قبل الزوال ولا بعده، لا فرق بين كونه قبل الزوال ولا بعده، ولا كونه برطب أو يابس، ولا كونه برطب أو يابس. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. ذكر المصنف وفقه الله من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر، وهو ما أوجب وضوءا لا غسلا، وهو ما أوجب وضوءا لا غسلا. ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم. والراجح كراهة قراءته مع نجاسة فم دون غيره، والراجح كراهة قراءته مع نجاسة فم دون غيره، لأنه محل القراءة، لأنه محل القراءة. وقد أمرنا بتطهير أفواهنا وتطيبها عند القراءة، وقد أمرنا بتطهير أفواهنا وتطيبها عند القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومعونة متوضئ. ذكر المصنف وفقه الله من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ، كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، فإن كان لعذر تعينت إعانته ووجبت، فإن كان لعذر تعينت إعانته ووجبت، لأنه لا يتمكن من الوضوء إلا بالإعانة، لأنه لا يتمكن من الوضوء إلا بالإعانة، كمجروح أو مكسور ونحوهما. أما مع القدرة فإعانته مباحة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: النوع الرابع المكروهات، فيه زمرة من المسائل. ذكر المصنف وفقه الله من أنواع الحكم التعبدي الكراهة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، تعظيما لذكر الله. والراجح عدم الكراهة، والراجح عدم الكراهة، فهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه، فهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه، قاله ابن مفلح في الفروع. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وكلام فيه بلا حاجة. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الكلام في الخلاء بلا حاجة، أي أن يتكلم حال تخليه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه، أي إفضاؤه إليه، بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها، لأنها مخصوصة به شرعا، لأنها مخصوصة بالتكريم شرعا، وحال قضاء الحاجة من إزالة الأذى، وحال قضاء الحاجة من إزالة الأذى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ويكره السواك لصائم بعد الزوال. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال، فالحنابلة يكرهون للصائم سواكه بعد الزوال، لا فرق عندهم بين عود رطب ولا يابس، بخلاف مذهبهم قبل الزوال، فإنهم يجعلونه قبل الزوال مستحبا بعود يابس ومباحا بعود رطب. والراجح كما تقدم إطلاق استحباب السواك، وهو مذهب جمهور أهل العلم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله، ويكره الإسراف في الوضوء. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الإسراف في الوضوء، وهو مجاوزة الحد فيه، والسنة قلة الماء عند الوضوء، وإذا اشتمل الإسراف على مخالفة المأمور به شرعا قوية الحرمة، كمن زاد في وضوئه على الثلاث، أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله، ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، فإنه في ثالثة المغرب وثالثة ورابعة الرباعية يقرأ الفاتحة فقط بلا كراهة، وكذلك يكره له تكرارها، فالمأمور به قراءة الفاتحة ثم قراءة سورة غيرها، أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله، والتفاته بلا حاجة. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة، فإن وجدت الحاجة كخوف أو رصد عدو ونحوه لم يكره، أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله، وتغميضه عينيه. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، وهو مظنة النوم، فيكره حينئذ لا إن احتاج إليه كخوف محذور، فكف بصره عند رؤية محرم. واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه إن كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحوله بينه وبين الخشوع كوجود تزويق في قبلته فهنا لا يكره التغميض قطعا، بل قال: والقول باستحبابه أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده، من القول بالكراهة. انتهى كلامه. فالأصل أن يكون المصلي في صلاته فاتحا عينيه، فإن عرض له ما يشغل عن الصلاة فالأكمل له أن يصرف بصره عنه ولو بإغماض، كمن أمامه كمن صلى في مسجد فرأى أمامه تصاوير وتزويقات تأخذ بلبه وتذهب بقلبه عن الصلاة، فحجب عينيه عن النظر إليها ليجمع قلبه على الخشوع، فإغماضه حينئذ أولى كما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: وفرقعة أصابعه وتشبيكها. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة أصابعه وتشبيكها، والفرقعة غمزها أو مدها حتى تصوت، غمزها أو مدها حتى تصوت أي يظهر منها صوت، وتشبيكها إدخال إحدى أصابع يديه في الأخرى، إدخال إحدى أصابع يديه في الأخرى، فيكرهان في الصلاة إجماعا، ذكره ابن قدامة، فيكرهان في الصلاة إجماعا ذكره ابن قدامة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومسه لحيته. بعض الناس مثل هذه المسائل تجد بعض الناس يهون فيها، يقول ما فيه دليل على يعني الأصابع على الفرقعة وعلى التشبيك، كل حديث الواردة فيها ضعيفة، وهذا نقص في فهم الشرع، لأنه إذا كانت الأحاديث ضعيفة فهناك دليل آخر وهو الإجماع، وليس كل الأحكام توجد أدلتها في الكتاب والسنة، ليست كل الأحكام توجد في الكتاب والسنة، سواء كان من المحرمات أو المكروهات أو الواجبات أو المستحبات أو المباحات، ليس بالضرورة أن توجد في الكتاب والسنة، لكنها ترجع إلى أصول تقوم على الكتاب والسنة، فالإجماع عند الفقهاء مستند إلى دليل الكتاب والسنة، سواء جهلنا علمناه أو جهلناه، فكم من حكم يكون مقررا بالإجماع ولا تجد دليله من الكتاب والسنة، فأغنى مجيئه بالإجماع عن مجيئه بالكتاب أو السنة. ومن الغلط تطلب أن كل مسألة لا بد أن تجد دليلها في الكتاب أو السنة، فإن هذا يفضي إلى تغيير الشرائع، ولابن رجب رحمه الله تعالى كلام نافع في ذلك في رسالته في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربع، من أن مثل هذه الأحوال تفضي إلى تغيير الدين بأن يترك الدين المشهور المعروف عند الناس إلى أشياء يدعى أنها ظاهر الأدلة، فيأتي إلى كل مقام ورد فيه حديث ضعيف فيقول الأحاديث في ذلك ضعيفة فالحكم بهذا لا دليل عليه، كهذه المسألة، فتجد من الناس من يصرح أنه لا دليل عليها فالأمر في ذلك واسع، وهذا غلط، لأن الإجماع منعقد على كراهة فرقعة الأصابع أو تشبيكها في الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومسه لحيته وكفه ثوبه. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لأنه عبث، وكذلك كفه ثوبه، وكف الثوب هو جمعه وطيه، وكف الثوب هو جمعه وطيه. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: وافتراشه ذراعيه ساجدا. ذكر المصنف وفقه الله من المكروه عند الحنابلة للمصلي افتراش ذراعيه ساجدا، وهو إلقاؤهما على الأرض، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها، ملصقا لهما بها كما تفعله السباع، والذراع العظم الذي بين العضد والكف، والذراع العظم الذي بين العضد والكف، فإذا ألصقه بالأرض صار مفترشا، فإذا ألصقه بالأرض صار مفترشا. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وسدل، ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل، وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين، وهو أن يرسل طرف الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، أي كلباس الإحرام إذا طرحه فوق كتفيه، أي كلباس الإحرام إذا طرحه فوق كتفيه، ولم يرد أحدهما على الآخر، ولم يرد أحدهما على الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يخص جبهته بما يسجد عليه، أي أن يجعل لها شيئا تختص به عند السجود، لأنه من شعار الرافضة، فمما يتميزون به تخصيص جباههم بما يسجدون عليه، فمما يتميزون به تخصيص جباههم بما يسجدون عليه، فيكره لما فيه من التشبه بأهل الباطل، فيكره لما فيه من التشبه بأهل الباطل، وتتأكد كراهيته في البلد التي يكونون فيها، وتتأكد كراهيته في البلد التي يكونون فيها إظهارا لمنافرة المبتدعة ووأد البدعة، إظهارا لمنافرة المبتدعة ووأد البدعة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله أو يمسح أثر سجوده، ذكر المصنف وفقه الله من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده في صلاته دون حاجة بأن يعمد مبادرا في صلاته إلى مسح ما يعلق بجبهته أو بكفيه عند سجوده، فإن وجدت الحاجة كتضرره بغبار تراب، فإن وجدت الحاجة كتضرره بغبار تراب فإنه لا يكره، ومحل الكراهة المذكورة في الصلاة، أما خارجها عند الفراغ منها فلا يكره اتفاقا، فإذا فرغ من صلاته فأراد أن يمسح أثر سجوده من تراب أو نحوه لم يكن ذلك مكروها. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله أو يستند بلا حاجة، من المكروه للمصلي عند الحنابلة استناده بلا حاجة إلى جدار ونحوه، مما يكره للمصلي عند الحنابلة استناده بلا حاجة إلى جدار ونحوه، فإن احتاج لعجز بكبر أو مرض فلا كراهة، فإن احتاج لعجز بكبر أو مرض فلا كراهة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل، ذكر المصنف وفقه الله من أنواع الحكم التعبدي التحريم، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، المقتضي للترك اقتضاء لازما، وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، ذكر المصنف وفقه الله من المحرم على المتخلي عند الحنابلة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، بأن يقضي حاجته، وليس في فضاء وليس بينه وبين القبلة ما يستره، فيستقبلها أو يستدبرها، فتلك الحال محرمة عند الحنابلة. أما إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس في أصح القولين، أما إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس في أصح القولين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله ولبثه فوق حاجته. ذكر المصنف وفقه الله من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته، أي إقامته على قضاء الحاجة، أي إقامته على قضاء الحاجة فوق القدر الذي يحتاج إليه، فوق القدر الذي يحتاج إليه من الزمن، فوق القدر الذي يحتاج إليه من الزمن. والراجح أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروه، والراجح أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ذكر المصنف وفقه الله من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك، أي جادة يتخذها الناس دربا، أي جادة يتخذها الناس دربا، لا بطريق مهجور لا يطرق، لا بطريق مهجور لا يطرق، وكذا في ظل نافع، وكذا في ظل نافع، وهو مستظل الناس الذي يعتادون الجلوس فيه، وهو مستظل الناس الذي يعتادون الجلوس فيه، وكذا في مورد ماء، أي في موضع ورود لأجل الماء، أي في موضع ورود لأجل الماء كبئر أو عين، وكذا بين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. ذكر المصنف وفقه الله من المحرم عند الحنابلة خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعد الأذان، خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من المسجد بعد الأذان، فيحرم ذلك إلا في حالين، إحداهما عذر يبيح خروجه، عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر، ككونه إماما لمسجد آخر، والأخرى أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع بعد خروجه، فإذا خرج مع نية الرجوع لم يحرم، فإذا خرج مع نية الرجوع لم يحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها، وهي أربعة أنواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية، أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي، هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء، بوضع شيء علامة على شيء في شرط أو سبب أو مانع، في شرط أو سبب أو مانع. والأحكام المحتاج إليها مما ذكر هنا من الأحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع إلى أربعة أنواع، هي الشروط، ثم الفروض والأركان، ثم الواجبات، ثم النواقض والمبطلات. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، النوع الأول الشروط، وفيه قسمان، أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة. ذكر المصنف وفقه الله من الشروط المحتاج إليها هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع شرط، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. أما في الاصطلاح الأصولي فهو وصف خارج عن الماهية، فهو وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه، ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه، ولا عدمه لذاته، ولا عدمه لذاته. فإذا عدم الشرط عدم ما شرط له، فإذا عدم الشرط عدم ما شرط له. وأما إذا وجد فإنه لا يلزم وجود المشروط له، فقد يوجد وقد لا يوجد. وهذا الحد مشهور في كلام جماعة من الأكابر. والقيد الذي يتحقق به كون الشيء شرطا هو عدم الحكم المشروط به لعدمه، هو عدم الحكم المشروط به لعدمه. فالأوفق الاقتصار على أن يقال في حده وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وعلى هذا فتكون شروط الصلاة، فتكون شروط الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. وأما شروط الصلاة فهي وفق الاصطلاح الفقهي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. والماهية يراد بها الحقيقة، والماهية يراد بها الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فشروط الوضوء ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء عند الحنابلة وأنها ثمانية، وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود، وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود. فمنهم من يدرج استحباب استصحاب النية في أصلها، فمنهم من يدرج استصحاب النية في أصل اشتراطها، وهذا أولى. ومنهم من يفرد أحدهما عن الآخر، ومنهم من يفرد أحدهما عن الآخر، وكذا منهم من يجعل طهورية الماء وإباحته شرطين، ومنهم من يعدهما شرطا واحدا، فهم يتفقون في المعدود ويختلفون في العد، والمشهور أنها ثمانية. الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، ولذا قال في الإقناع وانقطاع ناقض، والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، ويعرف التمييز بإحدى علامتين، الأولى علامة قدرية قطعية، وهي وجود المعنى المذكور في الفصل بين المنافع والمضار، والثانية علامة شرعية ظنية، وهي تمام سبع سنين، لتعليق أمر الأبناء بالصلاة عليها، والمراد بتمام السبع كمالها والفراغ منها، لا مجرد بلوغها، فالبلوغ ابتداء فيها، والتمام انتهاء منها، وهو محل التمييز. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال. وتقدم أن الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، كمسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء، فيصح وضوءه مع الإثم، وهو قول جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وهي ظاهر الجلد، والمانع وصوله هو الحائل الملاصق للبشرة، كطين أو عجين أو وسخ مستحكم، فتجب إزالته قبل الوضوء، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا، أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار معه، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، أي زيد أيضا في الشروط دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كالمستحاضة أو من به سلس بول أو سلس ريح، فهذا إذا توضأ لحدثه عاد عليه حدثه مرة أخرى، فهذا إذا توضأ لحدثه عاد عليه حدثه مرة أخرى، فيكون واجبا في حقه أن يتوضأ لفرضه إذا دخل وقته، فإذا دخل وقت العشاء توضأ للعشاء، فإن خرج منه شيء بعد ذلك لم يجب عليه إعادة الوضوء، فإذا خرج منه شيء بعد ذلك لم يجب عليه إعادة الوضوء. فإن توضأ قبل دخول الوقت فخرج منه شيء وجب عليه إعادة الوضوء، فلو توضأ قبل دخول الوقت فخرج منه شيء وجب عليه إعادة الوضوء. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة عند الحنابلة مبينا أنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة وهي أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة إلا بوجودها، الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهو مختص بالنساء، فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. وأما النوع الثاني فهو شروط صحة الصلاة وهي تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، وهو وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة ومعنى قولنا قائم بالبدن أي معنوي غير حسي. وهو نوعان: أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة. والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة وهما أي السرة والعورة ليس من العورة فهما حداها الخارجان عنها وأما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها في أصح الأقوال، إلا وجهها وقدميها في أصح الأقوال، فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها إجماعا، فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها إجماعا، وكذا اليدان والقدمان في أصح القولين، وكذا القدمان واليدان في أصح القولين. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن التحرز منه، والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن التحرز منه، فإن لم يمكن عفي عنها، فإن لم يمكن عفي عنها، كالبلة الباقية بعد استعمال الحجر في استجمار، كالبلة الباقية بعد استعمال حجر في استجمار، فهي مما يعفى عنه لمشقة التحرز منه. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن: أحدها إزالتها من البدن، وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها، ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها، وفرض من لا يراها استقبال جهتها، وفرض من لا يراها استقبال جهتها. والمراد بعين الكعبة جرمها، والمراد بعين الكعبة جرمها، والمراد بعين الكعبة جرمها أي بناؤها. فمن كان يرى الكعبة فهذا يجب عليه استقبال بناء الكعبة الذي هو عينها وجرمها، وأما من لا يراها ممن بعد عنها فهذا يكفيه استقبال جهتها. والتاسع النية، ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة أمور، ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة أمور: الأول نية فعل الصلاة، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والثاني نية تعيينها، نية تعيينها بأن ينوي عين الصلاة، بأن ينوي عين الصلاة فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، والثالث نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام وهي مختصة بالصلاة في الجماعة، فينوي الإمام أنه مقتدى به، فينوي الإمام أنه مقتدى به، وينوي المأموم أنه مقتدى بإمامه، وينوي المأموم أنه مقتدى بإمامه. والراجح أن نية الصلاة المطلوبة نوعان، والراجح أن نية الصلاة المطلوبة نوعان: أحدهما نية فعلها تقربا إلى الله، نية فعلها تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت، نية فرض الوقت ولو لم يعينه، ولو لم يعينه، فيكفيه أن ينوي أداء الفرض المتعلق بذمته، فيكفيه أن ينوي أداء فرض المتعلق بذمته، ولو لم يعين في نيته عين الفرض ولو لم يعين في نيته عين الفرض. يعني على مذهب الحنابلة لو إنسان أذن للظهر ثم جاء إلى المسجد وصلى ولم ينوي في صلاته أنها الظهر فعندهم صلاته باطلة لا تصح، وعلى الصحيح فإنها تصح لأنه قصد المسجد بعد الأذان مريدا فرض الصلاة في وقته حينئذ فتصح منه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، النوع الثاني الفروض والأركان وفيه قسمان، أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة. ذكر المصنف وفقه الله من الفروض والأركان المحتاج إليها ما ذكره هنا من فروض الوضوء وأركان الصلاة، والفرض والركن بمعنى واحد، والفرض والركن بمعنى واحد، والمشهور إطلاق الركن في تحقيق المعنى المراد، والمشهور إطلاق الركن في تحقيق المعنى المراد. ففروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، ففروض الوضوء أركانه التي يتركب منها. والأركان جمع ركن، وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقل، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقل، ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره، ولا يجبر بغيره. وعلى هذا فتكون أركان الوضوء اصطلاحا، فتكون أركان الوضوء اصطلاحا ما تركبت منها ماهية الوضوء، ما تركبت منها ماهية الوضوء، ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولم يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولم يجبر بغيره. وأما أركان الصلاة فهي ما تركبت منها ماهية الصلاة، ما تركبت منها ماهية الصلاة ولم يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولم يجبر بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس ترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة فروض الوضوء عند الحنابلة التي هي أركانه كما تقدم، فبين أنها ستة: أولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فالوجه قسمان، فالوجه قسمان: أحدهما ظاهر وهو دارة الوجه، أحدهما ظاهر وهو دارة الوجه، والآخر باطن، والآخر باطن، وهما الفم والأنف، وهما الفم والأنف. فأما دارة الوجه فتغسل بإفاضة الماء عليها، فأما دارة الوجه فتغسل بإفاضة الماء عليها، وأما باطن الوجه فيغسل الفم بالمضمضة، فيغسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والأنف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع. فغسل اليد يبدأ من رؤوس الأصابع لا من الساعد، لا من الرسغ الذي هو أعلى الساعد، وينتهي بإدخال المرفق فيه، والمرفق العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد، العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان فهما من الرأس لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم، هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم. وكل رجل لها كعبان في أصح القولين، وكل رجل لها كعبان في أصح القولين، أحدهما ظاهر والآخر باطن، أحدهما ظاهر والآخر باطن. وغسل القدمين هو فرضهما إذا لم يغطيا بخف أو جورة، وغسل القدمين هو فرضهما إذا لم يغطيا بخف أو جورة، فإن غطيا به ففرضهما المسح، فإن غطيا به ففرضهما المسح. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين. فلا يقدم شيئا منهما على ما قبله، فلا يصح مسح رأسه قبل غسل وجهه. وأما الترتيب في أجزاء العضو الواحد فسنة، وأما الترتيب في أجزاء العضو الواحد فسنة. فلو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى صح وضوءه، فلو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى صح وضوءه، واضح؟ طيب لو مسح أذنيه قبل مسح رأسه صح أيضا، ولو غسل وجهه قبل التمضمض والاستنشاق صح أيضا. والسادس الموالاة، وهو إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء، إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء دون تراخ ولا فصل بين أجزائه، دون تراخ ولا فصل بين أجزائه. وضابطه في الأصح العرف، وضابطه الأصح في الأصح العرف، فمتى حكم العرف ببقاء اسم الوضوء عليه بقيت الموالاة، فمتى حكم العرف ببقاء اسم الوضوء عليه صحة الموالاة، وإلا لم يصح وضوءه، وإلا لم يصح وضوءه. مثلا إنسان يتوضأ وبينما هو في وضوئه طرق عليه طارق الباب ففتح له وسلم عليه ثم رجع إلى وضوئه، فإن هذا تبقى معه الموالاة ولا تزول، لأنه فصل يسير لمصلحة فتح الباب. فإن خرج إليه فتحدث معه نصف ساعة فرجع فبنى على وضوئه فوضوءه باطل، لأنه لا يصح عليه اسم كونه في تلك الحال متوضئا، فإنه انفصل عن حال الوضوء وتركها إلى غيره، وهو حال الحديث مع ذلك الرجل. فإذا عاد إلى الوضوء لم يصدق عليه اسم الوضوء. ومذهب الحنابلة أن ضابط الموالاة وإيش؟ أحسن. هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره. يعني إذا غسل يده اليمنى، إذا غسل وجهه ثم تركه ثم غسل يديه بعد أن جف وجهه، فهنا انقطعت الموالاة. وكذا عندهم لو غسل يده اليمنى فترك وضوءه حتى جفت فأراد أن يغسل يده اليسرى فإنه لا يصح، بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل. والزمن المعتدل كما استظهره مرعي الكرمي هو، والزمن المعتدل عندهم هو بين الحرارة والبرودة، واستظهر مرعي الكرمي أنها الحال التي يستوي فيها الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار صار الجو غير بارد ولا حار. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وأركان الصلاة 14، الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه. اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أركان الصلاة عند الحنابلة وأنها 14: الأول قيام في فرض مع القدرة دون النفل، والقيام هو الوقوف، والثاني تكبيرة الإحرام وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام؟ إيش؟ ابتداء الصلاة. ابتداء الصلاة ما يكفي هذا، تكبيرة الإحرام ابتداء الصلاة، الأذان ابتداء الصلاة أيضا. جزاك الله خير. نعم، مثل ما قال الأخ نادر، هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، فلا يصح أن تقول تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، لأنها تأتي في مواضع مختلفة في الصلاة، ولا يصح أن تقول ابتداء الصلاة، لأنه قد يبتدئ الصلاة بفعل دون قول الله أكبر فيرفع يديه، فإنه إذا رفع يديه في ابتداء الصلاة صار مبتدئا. فالصواب أن يقال في تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب، وهي سكون بقدر الذكر الواجب. فاسم الطمأنينة يراد به السكون الذي يكون بقدر الذكر الواجب في ذلك الركن، فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فإذا ركع فسكن بقدره يكون اطمأن، ولو لم يقل يكون اطمأن. يعني متى يكون مطمئنا في ركوعه؟ أن يستقر بقدر الواجب فيه ولو لم يقله، فالركن هو الطمأنينة. وأما سبحان ربي العظيم فواجب كما سيأتي. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والراجح أن المجزئ هو الوارد دون غيره، والراجح أن المجزئ هو الوارد دون غيره لبناء العبادات على التوقيف، لبناء العبادات على التوقيف. فاللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المجزئ، فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر الذي تتحقق به الصلاة عليه هو قول اللهم صل على محمد، فلا يندرج في ذلك الصلاة على آله ولا زيادة الدعاء بالبركة، فهذا وذاك كلاهما مستحب. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان. وقد نقل ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن التسليمة الأولى تكفي، إجماع الصحابة على أن التسليمة الأولى تكفي، فيكون الركن هو التسليمة الأولى فقط، فيكون الركن هو التسليمة الأولى فقط، وأما الثانية فهي مستحبة. وقد ذكر ابن المنذر إجماع من يحفظ من أهل العلم، إجماع من يحفظ من أهل العلم أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه وصحت صلاته، أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه وصحت صلاته، مما يدل على أن الركن من التسليمتين هو واحدة منهما. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية، وهو تتابعها وفق الصفة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان، أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة. ذكر المصنف وفقه الله من الواجبات المحتاج إليها هنا واجبات الوضوء والصلاة. والواجب يقع عند الفقهاء مقابل الركن، والواجب يقع عند الفقهاء مقابل الركن، وهو ما يدخل في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وترك ذكر الجبر في الوضوء لعدم وروده في واجبه، وترك ذكر الجبر في الوضوء لعدم وروده في واجبه. يعني واجب الوضوء إذا ترك لم يأتي في الشرع أنه يجبر، وأما واجب الصلاة إذا ترك فورد في الشرع أنه يجبر بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء عند الحنابلة، وأنه شيء واحد هو التسمية مع الذكر أي التذكر، والأفصح فيها ضم ذالها، والأفصح فيها ضم ذالها، فتسقط بالنسيان، فتسقط بالنسيان والجهل. والتسمية هي قول بسم الله، والتسمية هي قول بسم الله، فيجب عند الحنابلة فيجب عند الحنابلة التسمية مع الذكر في أول الوضوء عند ابتداء الوضوء، والراجح أن التسمية مستحبة غير واجبة، والراجح أن التسمية مستحبة غير واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وواجبات الصلاة ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وأنها ثمانية: الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان، تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. سميت تكبيرة الانتقال لأنه يؤتى بها حال الانتقال بين الأركان، سميت تكبيرة الانتقال لأنه يؤتى بها حال الانتقال بين الأركان، فيشرع الإتيان بها بعد مفارقة الركن وينتهى منها قبل الوصول إلى ما بعده، فيشرع الاتيان بها بعد مفارقة الركن وينتهى منها قبل الوصول إلى ما بعده. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، ويأتيان بها في انتقالهما، ويأتيان بها في انتقالهما. والثالث قول ربنا ولك الحمد، قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يأتي بها الإمام والمنفرد بعد اعتدالهما، يأتي بها الإمام والمنفرد بعد اعتدالهما، ويأتي بها المأموم حال انتقالهما، ويأتي بها المأموم حال انتقاله. والراجح استواء الثلاثة فيها، والراجح استواء الثلاثة فيها، وأنهم يقولونها بعد الاعتدال، وأنهم يقولونها بعد الاعتدال. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، وآخره الشهادتان، وآخره الشهادتان، وثامنها الجلوس له، وثامنها الجلوس له. ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا، ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه منهما المصلي سهوا، فالركن إن ترك سهوا بطلت الصلاة بتركه، فالركن إن ترك سهوا بطلت الصلاة بتركه، وأما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو، فإنه يجبر بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: النوع الرابع النواقض والمبطلات، وفيه قسمان: أحدهما نواقض الوضوء، والآخر مبطلات الصلاة. ذكر المصنف وفقه الله من النواقض والمبطلات المحتاج إليها هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة، والناقض والمبطل بمعنى واحد، والناقض والمبطل بمعنى واحد، والمشهور إطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد، والمشهور إطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد. والنواقض جمع ناقض، والمبطلات جمع مبطل، وهما والنواقض جمع ناقض أو ناقضة، والنواقض جمع ناقض أو ناقضة، والمبطلات جمع مبطل، وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة أو العقل، ما يطرأ على العبادة أو العقل، فتتخلف معه الآثار المقصودة من فعله، فتتخلف معه الآثار المقصودة من فعله. فنواقض الوضوء وفق الاصطلاح الفقهي، فنواقض الوضوء وفق الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة وفق الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فنواقض الوضوء ثمانية: الأول خارج من سبيل، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والسادس أصل ميت، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله نواقض الوضوء عند الحنابلة وعدها ثمانية، ومن الحنابلة من يعدها سبعة فيسقط الردة لأنها موجب لما هو أعظم وهو الغسل، لأنها موجب لما هو أعظم وهو الغسل. والخلاف بينهم لفظي، والخلاف بينهم لفظي، لأن الغسل الواجب مع الردة يجب معه عند الحنابلة وضوء، لأن الغسل الواجب مع الردة يجب معه عند الحنابلة وضوء. فأول تلك النواقض الثمانية خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، فما خرج منهما قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر، فإنه ينقض الوضوء. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول والغائط من البدن نقضا مطلقا، كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من بطنه، فإذا خرج منه شيء انتقض وضوءه. قال: أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أي وكذلك خروج نجس سوى البول والغائط إذا كان فاحشا أي كثيرا، وتقدير الفحش يرجع فيه إلى كل أحد بحسبه، أي بحسب ما يحكم به عنده. فالخارج سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، فالخارج سوى البول والغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون نجسا، أن يكون نجسا، أما الطاهر، أما الخارج الطاهر فلا ينقض، أما الخارج الطاهر فلا ينقض، فخروج الدم عندهم ينقض بخلاف خروج العرق، فخروج الدم عندهم ينقض بخلاف خروج العرق، لأن الدم نجس دون العرق فليس بنجس، لأن الدم نجس دون العرق فليس بنجس. والآخر أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا، فلو خرج نجس يسير لم ينقض، فلو خرج نجس يسير لم ينقض كيسير دم. والراجح أن خروج النجس على أي حال سوى البول والغائط لا ينقض، أن خروج النجس على أي حال سوى البول والغائط لا ينقض، فتجب إزالة النجس لكنه لا ينقض الوضوء. والثالث زوال عقل أو تغطيته، زوال عقل أو تغطيته، وزواله حقيقي وحكمي، فزواله حقيقة بالجنون وحكما بالصغر، وتغطيته كالنوم المستغرق أو الإغماء، كالنوم المستغرق أو الإغماء. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل بيده بلا حائل بأن يفضي إليه مباشرة، بأن يفضي إليه مباشرة ولو بغير شهوة، ولو بغير شهوة. والراجح أن مس الفرج لا ينقض، أن مس الفرج لا ينقض، ويستحب الوضوء منه، ويستحب الوضوء منه، ويتأكد الاستحباب عند وجود نشوة الشهوة، ويتأكد الاستحباب عند وجود نشوة الشهوة. ما لم يكن خارج كمذي، ما لم يكن خارج كمذي فيكون ناقضا حينئذ. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة، أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ، مع وجود الشهوة وهي التلذذ. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل، بمباشرة جسده بالغسل، لا بصب الماء عليه، لا بصب الماء عليه، فينتقض وضوء الغاسل المباشر، فينتقض وضوء الغاسل المباشر لجسد الميت. وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل، أكل لحم الجزور أي الإبل. وعبر الحنابلة هنا بقولهم أكل لحم الجزور، ولم يقولوا أكل لحم الإبل، مع أن الوارد في الأحاديث أيهما، جزور أم الإبل؟ الإبل. الوارد في الأحاديث كحديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب الإبل، فلماذا عدلوا عنه؟ لماذا قالوا أكل لحم الجزور؟ نعم، أحسن، لأن النقض عند الحنابلة يختص بما يجزر من اللحم، أي بما أي ما يحتاج في معاناته إلى سكين ونحوها، أي ما يحتاج في معاناته إلى سكين ونحوها. أما ما لا يجزر كالكبد والطحال والرأس فهذا عند الحنابلة لا ينقض، فهذا عند الحنابلة لا ينقض. والراجح أن جميع لحم الإبل ينقض لاتحاد العلة، أن جميع لحم الإبل ينقض لاتحاد العلة، وهي ما فيها من الشيطنة في أصح الأقوال، وهي ما فيها من الشيطنة في أصح الأقوال، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في تعيين علة الأمر بالوضوء من لحم الجزور. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر، أعاذ الله تعالى وإياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل كخروج مني دفقا بلدة توجب عند الحنابلة الوضوء أيضا، فإذا اغتسل فإنه يتوضأ، فإذا اغتسل فإنه يتوضأ. واستثنوا من ذلك الموت لأنه عن غير حدث، لأنه عن غير حدث. والراجح أنه لا يجب مع الغسل وضوء، والراجح أنه لا يجب مع الغسل وضوء. فإذا اغتسل فارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، فإذا اغتسل فارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ومبطلات الصلاة ستة أنواع. الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وبكشف كثير من عورة إن لم يسره في الحال. الثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام، ومنه سلام قبل إتمامها. السادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها. ثم بحمد الله ضحوة الأحد الثاني من جماد الأولى سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة مبطلات الصلاة مبينا أنها ستة أنواع، أي باعتبار أصولها الكلية، أي باعتبار أصولها الكلية، فإن الأفراد لا تنحصر، والضبط بالكلي أولى من الضبط بالجزئي. وفقهاء الحنابلة ذكروا في كلامهم أفرادا متنوعة ترجع إلى هذه الأصول المستخرجة مما ذكروه، المستخرجة مما ذكروه، فهي تجري وفق مذهبهم وإن لم تكن منصوص كلامهم، فهي تجري وفق مذهبهم وإن لم تكن منصوص كلامهم. فأولها ما أخل بشرطها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة لانتقاضها به، والطهارة شرط، فإذا بطل شرط الصلاة بطلت الصلاة. وثانيها ما أخل بركنها، ما أخل بركنها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا، أي على أي حال من العمد أو السهو، وكذا لو جاء بالركن لكن على غير وجهه الشرعي، كأن يقرأ الفاتحة منكسة، كأن يقرأ الفاتحة منكسة أي من آخرها إلى أولها، فيكون أخل بركنها. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الاتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا، فمع السهو يجبر بسجود. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، أي هيئتها وصفتها الشرعية التي يسميها الحنابلة نظام الصلاة، التي يسميها الحنابلة نظام الصلاة، يعني صفتها المقدرة شرعا. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها، ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام. والقهقهة هي الضحك المصحوب بصوت، الضحك المصحوب بصوت، ومثلها في إبطال الصلاة الكلام، ومثلها في إبطال الصلاة الكلام مطلقا، لا فرق بين عمد ولا سهو. والراجح أنه إذا تكلم سهوا صحت صلاته، والراجح أنه إذا تكلم سهوا صحت صلاته، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها، ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يرجع إلى صفتها، وأما السادس فخارج عنه، أن الخامس يرجع إلى صفتها وأما السادس فخارج عنه، كمرور كلب أسود بهيم، أي خالص السواد لا لون فيه، أي خالص السواد لا لون فيه، بين يديه إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها، إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها، لأن منتهى السجود عادة ثلاثة أذرع، لأن منتهى السجود عادة ثلاثة أذرع. وبهذا نكون قد فرغنا في من بيان معاني هذا الكتاب وفق ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع كتاب المبتدأ في الصلاة، المبتدأ في الفقه بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح من ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 25 من شهر شعبان سنة 37 و400 وألف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. وهذا الكتاب اسمه إيش؟ المبتدأ في الفقه، يعني المراد منه تحبيب الناس في طلب الفقه، فهو يفتح الباب في محبة الفقه، وينبغي أن يجتهد الطالب في استكمال آلته في علم الفقه، فإن علم الفقه من أشد ما يحتاج إليه الناس في حياتهم. فالأمر كما ذكر ابن الجوزي أنه تأمل أنفع العلوم فوجده الفقه، فإن المقري يبقى مدة طويلة لا يسأله أحد عن قراءة، والمحدث لا يسأله أحد عن حديث، وأما الفقيه فإن الناس دائما يحتاجون إلى معرفة أحكام دينهم. وفق الله الجميع ويحب ورضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لا لا لا